بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيضا من النقاط المهمة في هذا المجال قضاء حوائج المؤمنين، وعندما نقول المؤمن لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أن يتبادر الطبقات العليا من المؤمنين. الإنسان في بعض الروايات تشير إلى أن إرواء عطش كل ذي كبد حرة، حتى البهيمة والدابة عندما تعطيها حاجتها من الماء والطعام أيضا يعتبر صورة من صور قضاء الحاجة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من من طعام الأرض. فإذا قضاء الحاجة أن يسعى الإنسان لسد أي فراغ في أي مكان وجد هذا الفراغ. وأنتم تعرفون بأنه حاجات المؤمن أو الإنسان تنقسم إلى ثلاث حقول: الحاجة المادية، الحاجة إلى المال، الطعام، الشراب، الزواج، المسكن، الملبس، هذه المظاهر الدنيوية. وهنالك حاجة إلى أمور معنوية كالدلالة على الطريق إلى الله عز وجل وموجبات القرب إليه. وهنالك حاجة نفسية، لا هي حاجة مادية ملموسة كالطعام والشراب. والشخص أيضا لا يعيش حاجة إلى القرب، ليس في هذا الوادي، ولكن عنده حاجة نفسية، يعيش عالم الاكتئاب في زماننا هذا، زمان المرض الشائع بالاكتئاب المزمن. فالإنسان إذا رأى عبدا من عباد الله عز وجل وسد حاجته سواء في عالم المادة أو في عالم المعنى أو في عالم النفس، هذه حركة لا يمكن أن تهمل من قبل الله عز وجل. إخواني اعلموا أن كل مخلوق على هذه الأرض شأن من شؤون المولى، في تعبير بعض الروايات أن المؤمن بنيان الله على الأرض. عندما يقتل الإنسان مؤمنا متعمدا، لماذا يخلد في نار جهنم في زمرة منكري وجوده سبحانه وتعالى؟ الشرك من موجبات الخلود في جهنم، وكذلك من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا كل موجود على وجه الأرض شأن من شؤون الله عز وجل. لو قضيت حاجة هذا الموجود على أنه شأن من شؤون المولى أجرك على الله عز وجل. ولهذا أخواني ينبغي أن نلتفت إلى أن التودد إلى الناس وقضاء حوائج الناس قد تكون من منطلقات جيدة، ولكن مو على حساب رب العالمين. في طبقة من الناس اليوم نلحظهم في بلاد الكفر لهم حالات إنسانية، جمعيات خيرية إنسانية. الإنسان الذي يحسن إلى الإنسان لأنه إنسان، لأنه بني جنسه، لأنه يحن إلى هذا الموجود الذي يعيش على وجه الأرض، هذا الإنسان ليس بالضرورة ممن يستحق الأجر من المولى عز وجل، لأن الله عز وجل كما نعلم يتقبل من المتقي. وهذا الإنسان لم يلحظ الله عز وجل في حركته وإن كان ممدوحا على فعله. إذن علينا أن نربط قضاء حوائج المؤمنين بالله سبحانه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وفي هذا المجال إخواني علينا أن نعلم فقه قضاء الحوائج. الروايات تدل على أنه الإنسان عند قضاء حاجة أخيه المؤمن عليه بأمور ثلاث: تعجيله وكتمانه وتصغيره. أن لا يرى هذا العمل أمرا مهما. عندما أحدنا يقدم طعاما إلى جائع، الطعام خلق من خلق الله عز وجل، والجائع عبد من عباد الله عز وجل، وأنت مخلوق لله عز وجل، إذن هذا الطعام وصل من عبد إلى عبد بمادة مخلوقة لله عز وجل، فأين وزنك في هذه المعادلة؟ أنت مجرد واسطة بسيطة أردت هذا الأمر، فمكنك الله من أن تقضي حوائج الغير. فلهذا يقول أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم. إذن تصغير الحاجة والتعجيل، الإنسان في بعض الأوقات يقضي حاجة أخيه المؤمن بعد إذلاله، يتكلم المرة والمرتين، ما فقده من ماء الوجه لا يقاس بقضاء الحاجة. ولهذا أخواني القضاء للحاجة من دون سؤال لا يقاس بقضاء الحاجة من مع السؤال ولو مباشرة، فكيف إذا كان بفاصل ومع إلحاح؟ المؤمن يغتنم الفرصة إذا رأى حاجة في أخيه المؤمن يبادر بالقضاء قبل السؤال، هذا له وزن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك كتمان البر، من كنوز البر أن يكتم الإنسان قضاء حوائج المؤمنين في هذا المجال. وعند قضاء الحوائج إخواني علينا أن نلاحظ الأولويات، قدرات الإنسان في قضاء الحاجة محدودة، مال الإنسان محدود، عمر الإنسان محدود، الطاقة النفسية والروحية للالتفات إلى الغير محدودة. فعندما يختار الأولويات عليه أن يراجع الشريعة، الرحم مقدم على غير الرحم، لو كانت الرحم عنصران لا بد من إكرام أحدهما، رحم مؤمن ورحم غير مؤمن تقدم المؤمن، والمؤمنون على درجات، الأرحام المؤمنون أيضا على درجات. فإذا الإنسان باعتبار أنه أمواله محدودة وعمره محدود عليه أن يرتب سلم الأولويات في هذا المجال، لئلا يقدم المرجوح على ماذا؟ على الراجح. كذلك من البركات في هذا المجال كما أمرنا في روايات أهل البيت أن نطلب الدعاء ممن قضينا له الحاجة. الذي تقضى له الحاجة يعيش حالة من حالات الخجل، حاول أن تفهمه أن دعاءه لك بالخير في الواقع له قيمة أعظم مما قدمت له من هذا المال اليسير. ولهذا أمرنا بأن نستمهل الفقير، عندما تعطيه المال استمهل قليلا واطلب منه الدعاء، أو أنت أدعو واطلب منه أن يؤمن على دعائك. وهكذا المؤمن إخواني في حياته يعيش حالة من حالات، كما الرواية المعروفة الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون، يحاول أن يستغل الفرص ويعلم فقه الفرص ويعلم كيف يستغل الفرص لأمر أعظم. ولهذا لا بأس الإنسان بعد أن يقضي حاجة الغير يناجي ربه بأن أنا عبد مخلوق، أمكنني قضاء حاجة أخي المؤمن، وأنت يا رب أقدر القادرين. موسى عليه السلام سقى لبنات شعيب ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اغتنم الفرصة بعد أن قضى حاجة البنتين، ذهب ليدعو ربه وقد استجيب دعاؤه، وأي استجابة. إذن علينا أن نعلم أنه السير إلى الله والفناء في الله والانشغال بعالم القدس لا يعني أبدا أن نهمل الأرض. وهذا علي عليه السلام يتصدق بخاتمه وهو منشغل في الحديث مع ربه في صلاته. وفقنا الله وإياكم لأن نجمع بين صور التكليف بمنه وكرمه بحق محمد وآله الطاهرين.